خلق الإنسان من علق بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم ربك الذي خلق خلق صدق الله العظيم.